إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في القراءة والتعليق على منظومة التفسير كما سماها شراحها، أو منظومة الزمزمي كما اشتهرت نسبة إلى ناظمها العلامة الأديب المفسر المتفنن عبد العزيز الزمزمي، واسمه عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز البيضاوي الشيرازي الأصل، ثم المكي منزلا ونشأة، الشافعي مذهبا، ولقبه عز الدين. واشتهر بالزمزمي حيث اشتغل جده الأعلى علي بن محمد عندما قدم مكة بخدمة بئر زمزم، فقيل له الزمزمي. ولد رحمه الله عام 900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم وبرع في الفنون، وله مؤلفات عدة منها هذه المنظومة المباركة، وهي نظم لمقدمة علم التفسير التي كتبها وأدرجها في كتابه النقاية السيوطي رحمه الله، أو كما قال هو في إتمام الدراية، أي السيوطي. السيوطي له كتاب النقاية، ووضع له شرحا مختصرا هو إتمام الدراية لقراء النقاية. قال: الكراسة التي سميتها النقاية، قال: وضمنتها خلاصة 14 علما، ورعيت فيها الإيجاز والاختصار، ووضعت في طي ألفاظها ما نشرها الناس في الكتب الكبار، إلى آخر كلامه. فهو كتاب وضع فيه متونا 14 علما، رعى فيها الإيجاز والاختصار، ثم وضع عليها شرحا مختصرا أيضا يبين معانيها الإجمالية. من ضمن هذه المتون متن في علم التفسير نظمه العلامة عبد العزيز الزمزمي، وهو هذا النظم الذي بين أيدينا، منظومة التفسير أو منظومة الزمزمي. توفي الزمزمي رحمه الله عام 76 بعد 900 من الهجرة بمكة المكرمة، يعني مات وله من العمر 76 عاما. وللعلماء قديما وحديثا شروح عدة وحواش على هذه المنظومة المباركة. أولا، بعد التعريف بالناظم نعرف بالمنظومة. هذه المنظومة المباركة أتت في 57 بيتا على بحر الرجز، على تفعيلة مستفعل 6 3 في كل شطر، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، ويطرأ على هذا البحر، بحر الرجز، ما يطرأ عليه من زحافات أو علل على ما هو معروف في علم العروض. ويقع هذا البحر في نظم العلوم كثير، ويقع عموما في هذا البحر وفي غيره من المنظومات العلمية من التساهل، لأن مبناها على التسهيل، والغرض هو ضبط العلم والعناية به، وسيأتي معنا شيء من ذلك في هذه المنظومة. بخلاف الشعر وما يتعلق به، وجاءت هذه المنظومة في مقدمة من 6 أثنى فيها رحمه الله على ربه عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب تسليما كثيرا، ثم أثنى على منظومته ووصفها وبين مضمونها، وأنها نظم لما ورد في التفسير من كتاب النقاية للسيوطي رحمه الله، ثم أردف المقدمة ببيان حد علم التفسير وبيان تعريفه، وأن هذه المنظومة قد حوت 6 عقود تليها خاتمة يعني بعد مقدمته السابقة وبيان حد التفسير. ثم قال مقدمة وهي كالتمهيد لما يأتي بعدها، ذكر فيها حد القرآن وتعريف السورة ومعنى الآية، وأنه يحرم تلاوة القرآن بغير اللسان العربي، وتحرم ترجمته كذلك إلى لبيان معانيه كالشرح لغير العربي. ثم ذكر العقد الأول وهو ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا: المكي والمدني والحضري والسفري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي، وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. ثم ترجم بالعقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي 6 أنواع: المتواتر والأحاد والشاذ، ثم الرواه والحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. ثم ذكر العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء، وذكر 6 أنواع: هي الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. ثم العقد الرابع فيما يرجع إلى الألفاظ، وهي 7: الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه. ثم ذكر العقد الخامس فيما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا: العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، وما خص فيه بالسنة وما خص منه بالسنة وما خص به من السنة، والمجمل والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. ثم ترجم العقد السادس فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخاتمة، فذكر فيها أسماء الأنبياء عليهم السلام وأسماء الملائكة عليهم السلام، ثم أسماء غيرهم مما ورد في القرآن الكريم وما جاء فيه من الكنى والألقاب، ثم ختمها بالصلاة على النبي وآله وصحبه عليهم صلوات الله وتسليماته أبدا. بعد تعريفنا بالناظم والمنظومة في إجمال، المبادئ العشرة لهذا الفن أو هذا العلم. يقول الصبان محمد بن علي رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. لتصور هذا الفن أو غيره من الفنون ومعرفة علم من العلوم، لابد من معرفة مبادئه العشرة، وهذه المبادئ نستطيع أن نرتبها هكذا: الاسم، أن تعرف اسم العلم أولا، ثم الحد أي تعريفه، ثم حكمه، ثم نسبته إلى غيره من العلوم، ثم وضعه أو واضعه، من وضعه. فإذا علمت واضعه فما موضوعه، فإذا تم لك ذلك فما فضله، ثم ما ثمرته، وبعد ذلك مسائله واستمداده. فيرتب على هذا الترتيب، ونستطيع أن نقول إن المبادئ فعلمن عشرة: اسم وحد، ثم حكم، نسبة، وضع، وموضوع، وفضل، والثمر، مسائل، استمداد. هكذا استقر، يعني هكذا استقر عند السادة العلماء. فيعرف اسم العلم أولا، أو يعرف اسم العلم أولا ثم يعرف. فإذا عرف اسم العلم فحين ذاك يسأل عن تعريفه وهو حده، فإذا علم سئل عن حكم تعلمه، وحين ذاك ينتقل إلى نسبته إلى غيره من العلوم. وهذا بدوره ينقل السؤال عن واضعه ثم موضوعه، فإذا عرف ذلك فما فضله وما ثمرته، وهذا ينقل إلى السؤال عن مسائله واستمداده. أولا، الاسم هو علم أصول التفسير أو قواعد التفسير أو قانون التأويل، وحده تعريفه باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، فالأصول جمع أصل، والأصل الأساس وما يبنى عليه غيره أو ما استند الشيء في وجوده إليه، حسا كالجدار أو الجذع، جذع الشجرة ونحو ذلك، هذا حسا أو حسيا، ومعنويا وعقليا كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية. فيكون الأصل بمعنى القاعدة التي تبنى عليها المسائل الفرعية المتعلقة بها، فتصير القاعدة أو الأصل كالجدار الذي يبنى عليه الدار. طيب، هذا باعتبار المفردة الأولى، الأصول جمع أصل. ثانيا، التفسير في اللغة الإيضاح والكشف. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي وأحسن إيضاحا وبيانا. وهو أي التفسير من الفسر أي البيان، يقال فسر الشيء إذا بان واتضح، ففسر كسفر وزنا ومعنى، غير أن السفر يكون في المحسوس والفسر يكون في المعنوي. قال تعالى: والصبح إذا أسفر، أي أضاء وكشف بعد حجاب ظلمة الليل. ومنه سفرت المرأة عن وجهها، أي كشفت، وسمي السفر سفرا لأنه يكشف عن طباع المسافر. إذن عندي أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والتفسير الإيضاح والبيان، هذا باعتبار المفردين، مفردة أصول ومفردة التفسير. وقلنا الأصول جمع أصل وهو الأساس أو ما يبنى عليه غيره، والتفسير الإيضاح والبيان. التفسير في الاصطلاح عرفه السيوطي في النقاية وهي أصل هذه المنظومة، فقال: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدابه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك. وقد يقال إن علم التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن كلها أسماء لمسمى واحد، ولكن عند التحقيق نجد فروقا، فإن علوم القرآن يشمل كل ما يبحث في القرآن الكريم، سواء من جهة كشف المعاني وهذا والتفسير حقيقة، أو الأصول التي يبنى عليها ذلك وهو أصول التفسير، أو ما يعم المعاني وغيرها من المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم كالمكي والمدني والنسخ والمنسوخ والنزول وغير ذلك، وهذا هو جملة علوم القرآن أو مصطلح أهل القرآن. إذن عندي هذا كله علم التفسير أو علوم التفسير أو علوم القرآن أو أصول التفسير، يعني هذا كله من باب التجوز ونحو ذلك، لكن عند التدقيق نجد ثمة فروقا. يعني عندي مصطلح لأهل القرآن كمصطلح أهل الحديث، الاصطلاحات التي اصطلحوا عليها اتفقوا عليها وتواضعوا عليها، وهناك أصول وقواعد أسس يقوم عليها علم التفسير، وهناك علوم تتعلق بالقرآن. إذن عندي الفارق بين علوم التفسير وعلوم القرآن نتحصل عليه من نوع الإضافة، فعلوم التفسير تتعلق بما يحصل به البيان الفسر للمعاني وإيضاح الآيات، أما علوم القرآن فما يتعلق بالقرآن جملة، وعلى ذلك فعلوم التفسير من علوم القرآن. علوم التفسير على هذا تكون من علوم القرآن. طيب يبقى إذن عندنا ضابط عام أن كل ما يتعلق بالبيان للمعاني فهو من علم التفسير، وما لا يتعلق ببيان المعاني وكان متعلقا بالقرآن فهو من علوم القرآن، فهو من علوم القرآن، وإن كانت علوم التفسير من جملة علوم القرآن. مثال ذلك معرفة الصيف والشتوي والفراش مثلا ونحو ذلك لا يتعلق به بيان المعنى، بخلاف معرفة الغريب أو المطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك. كذلك مثلا معرفة عد آي السور والاختلاف فيها فهو من علوم القرآن وليس من علوم التفسير لعدم توقف بيان المعنى عليه. طيب يبقى عندي إذن علم التفسير أو علم أصول التفسير يعرف باعتبار مفرديه ويعرف أيضا من جهة الاصطلاح، وقلنا أن هناك فروقا بين التفسير وأصوله وعلوم القرآن على النحو الذي مر. طيب إذا تم لنا ذلك فما حكمه؟ ثالثا حكمه أي حكم تعلمه، وهو أن تعلمه واجب كفائي، يعني هذا الواجب الكفائي على العموم وليس واجبا عينيا على الخصوص، من حيث العموم هو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لكن من تلبس بالتفسير أو تعرض له تأليفا أو تدريسا وجب عليه عينا تعلمه، وكذلك من كانت لديه المكنة واحتاجت إليه الأمة في ذلك أو أهل ناحيته ونحو ذلك فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى عندي هو واجب كفائي من حيث العموم، لكن هو واجب عيني على الخصوص، فمن تلبس به فلا بد أن يكون على دراية به حتى لا يقول على الله بغير علم، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من جملة حرمة القول على الله بلا علم. وأما نسبته رابعا، نسبته أي إلى غيره من علوم الشريعة، أولا هو من علوم الشريعة، ينسب إلى علوم الشريعة وبالأخص إلى علوم القرآن، إلى علوم القرآن. ونسبته إلى غيره من علوم الشريعة التباين، فعلم أصول التفسير مباين لعلوم أصول الحديث أو علم أصول الدين أو علم أصول الفقه أو غير ذلك من علوم الشريعة. خامسا ووضعه قيل البلقيني كما ذكره السيوطي في النقاية، وقيل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقيل واضعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون علم متعلق بالوحي، وضعه بالوحي المعصوم. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن أصل وضعه بالوحي، ثم تلقته الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بالشرح والبيان، يعني زادوا فيه شرحا وبيانا وبالتفصيل والتقسيم ونحو ذلك حتى استقر كعلم وصارت له مؤلفات، وكان أول من وضعه بهذه الصورة وعلى هذه الطريقة الإمام البلقيني رحمة الله عليه. وأما موضوعه سادسا، موضوعه فموضوعه القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى من حيث ما يتعلق به، يعني من قواعد وأصول في بيان معانيه وما يتعلق بأحواله على ما يأتي. سابعا وفضله، فهو من أشرف العلوم إن لم يكن أشرفها، فشرف العلوم من شرف المعلوم، وهذا مداره على كلام الحي القيوم سبحانه وتعالى. ثامنا ثمرته، ثمرته فهم كلام الله تعالى وفهم مراده واجتناب الغلط في ذلك والتحريف، وهذه ثمرة جلة وغاية عظمى، تاسعا مسائله، مسائله التعريف به وبيان نزوله ونسخه ومنسوخه ونحو ذلك من مباحث هذا العلم الشريف، وسبق بيان بعض ذلك في الحديث عن التعريف بهذه المنظومة. عاشرا استمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمة الله عليهم، وعلوم العربية وعلوم الشريعة عموما، فكلها خادمة لكتاب الله تعالى وخادمة لبيان معانيه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان، محمد عليه صلى الله مع سلام دائم يغشاه، أو مع سلام دائما يغشاه، وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد، أو فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية، مهذبا نظامها في غاية، أو مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين، لأنه الهادي ومن يعين. ابتدأ الناظم رحمة الله عليه بجملة من آداب التصنيف عند المسلمين من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول وآله وصحبه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. والكلام في البسملة معروف، واختلفوا في الابتداء بالبسملة في الشعر مع اتفاقهم على جواز ذلك في منظومات العلم ونحو ذلك مما يكتب في الآداب ونحو ذلك. لكن مورد الخلاف في افتتاح الشعر بالبسملة الاختلاف في حكم الشعر نفسه بين المدح فيه والقدح فيه، والراجع التفصيل، فمنه ومنه، فما كان منه في الحكم والآداب ونحو ذلك مما لا يمنع فجائز أن يفتتح بالبسملة، ومنه ما لا يصلح مما يكون فيه من خلاف ذلك مما هو معروف يقع في الشعر، فلا يصلح أن يفتتح بالبسملة. قوله رحمه الله: تبارك المنزل للقرآن على النبي، هذا اقتباس من قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والاقتباس خلاصته تضمين الكلام في النثر أو في الشعر قرآنا أو حديثا دون قول قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وتبارك تعاظم وتعالى ودام خيره وبركته، والبركة كالبركة مجمع للخير، وبرك الشيء دام وثبت. وهذا الفعل تبارك لا يقال إلا لله تعالى، وقد قامها هنا مقام الحمدلة، مع أننا قلنا ابتدأ بالحمدلة وهو لم يقل الحمد لله، وإنما قال تبارك المنزل القرآن، لأن الحمد هو الثناء على المحمود أو الإخبار عن محاسنه وبيان محبتي وتعظيم. فإذا الحمد نوعان: لفظي يعني بلفظ الحمد يقول لله الحمد أو الحمد لله أو أحمد الله، ومعنوي ما يدل على الثناء على المحمود والإخبار عنه وعن محاسنه ومحبتي وتعظيمه، لكن بغير لفظ الحمد كما قال هنا تبارك المنزل للقرآن. تبارك المنزل للفرقان، فالقرآن منزل من عند الله تعالى وهو كلامه سبحانه، والإنزال فيه إثبات العلو، إذا نثبت العلو لله عز وجل ونثبت الكلام لله عز وجل على ما يليق به. والفرقان اسم من أسماء القرآن، سمي بذلك لأنه فرق به بين الحق والباطل والحلال والحرام والإيمان والكفر والتوحيد والشرك وغير ذلك. على النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم صلوات الله وتسليماته. والنبي أصله من النبأ، فهو نبي فعيل، إما بمعنى اسم المفعول فهو منبأ يعني من قبل الله عز وجل يأتيه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو اسم الفاعل منبئ يعني عن الله عز وجل، فإما أنه منبأ من الله أو منبئ عن الله عز وجل، وكلاهما حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبأ وينبئ. وقيل من النبوة العلو، وكلاهما صحيح والأول أولى، وقد قرئ في القرآن بالهمز نبي. على النبي عطر الأردان، عطر أي طيب الرائحة، والأردان جمع ردن، والردن أصل الكم أي طيب الأصل والنسب، أو يريد طيب الخصال والسجايا. والأردان هي كناية عن الأكمام، والأكمام هي مما يتصل بالذراعين مما يلي الآباط، فإذا كانت الأردان طيبة طيبة الرائحة فما سواها من باب أولى. إذا كانت هذه المنطقة طيبة الرائحة وهي أصلا مظنة خبث الرائحة فغيرها من باب أولى. فإما أنه يريد طيب الأصل، فإنه صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه ربه عز وجل نسبا، أو طيب الأخلاق والسجايا، والله عز وجل قد أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال محمد، وهذا اسمه صلى الله عليه وسلم الذي سماه به جده عبد المطلب ليحمد في السماء والأرض، وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى ذكر بعضها في أحاديث صحت عنه عند مسلم وغيره. محمد عليه صلى الله، صلى الله صلاة الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصلون يبركون، فالصلاة البركة، وهذان المعنيان ذكرهما البخاري في صحيحه. مع سلام، السلام السلامة دنيا وآخرة، وكمال الامتثال الاتيان بهما يعني بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نصلي عليه أي ندعو الله عز وجل أن يصلي عليه وأن يسلمه تسليما. والتسليم هنا قد يكون وسلموا تسليما عليه بالسلام، أو وسلموا تسليما له صلى الله عليه وسلم باتباعه واقتفاء أثره، مع سلام دائم على أن دائم صفة للسلام، أو دائما على أنها حال يغشاه يعمه ويشمله صلى الله عليه وسلم. وصار من العرف العلمي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، أو الأنبياء عموما، والرضوان بالصحابة والرحمة بمن دونه، واختصاص الله عز وجل بنحو عز وجل مثلا ونحو ذلك. فلا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فهذا من العرف العلمي. وآله الآل أهل البيت، والآل الأتباع. قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أتباع. ويكون عطف الصحب على هذا المعنى من عطف الخاص على العام، فأخص أتباعه أصحابه. وعلى المعنى الأول فآله أهل بيته، وعطف عليهم أصحابه رضوان الله عليهم. وأما على قول أن الآل الأتباع وآله وصحبه، فالصحب خاص من العام اللي هو الأتباع، فأخص أتباعه أصحابه، كقوله تعالى وملائكته وجبريل وميكائيل. وهذا العطف يكون غرضه العناية والاهتمام والتخصيص. قال: وآلي وصحبه، وصحبه كل من التقاه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم سلام الله. قال: وبعد نابت الواو وناب أما، كما نابت أما مناب مهما، لأن أما نابت مناب مهما، أي مهما يكن من شيء بعده. فهذه أي هذه المنظومة مثل الجمان أو مثل الجمان عقد. واسم الإشارة هنا لموجود في الذهن أو في الخارج. في الذهن لو هو وضع هذه المقدمة قبل أن يأتي بباقي المنظومة كما هو الغالب، فيقول هذه يشير إلى موجود في ذهنه. أو في الخارج، وهذا قليل، أن يكتب النظم أو ما يؤلفه ثم يكتب مقدمته، فيكون الإشارة إلى موجود في الخارج واقع حاصل. والجمان جمع جمانة، وهي لؤلؤة النفيسة. ومدح أهل العلم لمؤلفاتهم ليس إلا على باب الإغراء بها وحرص المتلقين على الانتفاع منها، أو تحدثا بنعمة الله عليهم، هذا من حسن الظن بهم، فلا يفعلون ذلك عجبا ولا فخرا ولا تكبرا، حاشاهم. ووجه تشبيه نظم الكلام بنظم الدرر في العقد أن بحور النظم في المعاني تشبه عقود الدرر في اللآلي ونحوها من النفائس. وهذه البحور تيسر على الطلبة ضبط العلوم وحفظ مسائلها. قال رحمه الله: ضمنتها، أي جعلت في ضمنها علما هو التفسير، على تقدير حذف المضاف، أي علما هو أصول التفسير أو علوم التفسير، لأنه لم يضمنه التفسير حقيقة. والفرق بين التفسير وعلومه كالفرق بين الحديث وعلومه والفقه وأصوله ونحو ذلك. بداية يعني يبتدئ بها المبتدئ في العلم، فالعلم له درجات وسلم، لابد من أن يرتقي عليه سلمة ودرجة درجة. فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وطعام الكبار سم الصغار. لمن به يحير، أي لمن به يحار، وجاء بها كذا لأجل القافية من باب الضرورة. أفردتها، يعني بعد أن كانت مجموعة، يعني إلى بقية المتون في كتاب النقاية، وقلنا فيها 14 متنا وضعها السيوطي في فنون الشريعة، منها متن في علم التفسير، فأفردها نظما، أفردتها نظما لا نثرا. يبقى ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، وأفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غايتي، من النقاية للسيوطي مهذبا نظامها في غايتي. والله اسم الجلالة منصوب على التعظيم، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، كأنه قال: لا أستعين سواه ولا أستهدي غيره، مثل إياك نعبد، يعني نعبدك وحدك، وإياك نستعين نستعين بك وحدك. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، والله أستهدي والله أستعين لأنه الهادي حقيقة، هداية التوفيق والإلهام وليست إلا له سبحانه وتعالى، بخلاف هداية الإرشاد والبيان، فالأنبياء وأتباعهم من العلماء وغيرهم يهدون. فأما ثمود فهديناهم، بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني لم يهتدوا. وبذلك نفهم الفارق بين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين قوله إنك لا تهدي من أحببت. فهو لا يهدي هداية التوفيق لمن أحب، ولكنه يهدي ويبين صلى الله عليه وسلم، لأنه الهادي هداية التوفيق، ومن يعين يعني ومن يعين سواه، أو ومن يعين وهو الذي يعين لا معين غيره. ومن أسمائه تعالى المستعان، قال تعالى: والله المستعان على ما تصفون، وقال: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يبقى إما ومن يعين وهو الذي يعين، تكون من هنا موصولة، أو ومن يعين على الناس استفهامية والغرض النفي، أي لا يعين أحد سواه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: حد علم التفسير، علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوته ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة مقدمة، فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة، ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة، وأن به يترجم كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. قوله حد علم التفسير، أي هذا الآتي بعد، هو باب حد علم التفسير. الحد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا، لأنه يحد يمنع أن يدخل من ليس من أهل الدار، أو من لا يسمح له بالدخول. وفي الاصطلاح الحد هو الجامع المانع، يجمع أفراده ويمنع غيرها، يعني غير الأفراد من الدخول تحت مسمى. وعلم التفسير مفرد مضاف يعم، فهي إذن علوم التفسير، مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله تعالى. وهنا قد عدد علوم التفسير فقال بالخمس والخمسين، قال: علم، أي هو علم يبحث فيه عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. وقد سبق معنا تعريف التفسير، قال بالخمس والخمسين، وهذا ليس حصرا استقرائيا، بل حصر جعلي، يعني هو السيوطي في النقايا ذكر الخمس والخمسين وتبعه على ذلك الناظم، وأما بالاستقراء فإنها فوق ذلك، ولذلك زاد السيوطي نفسه في التحبير وفي الإتقان فوق ذلك، وزاد غيره كذلك. وقد حوته ستة عقود، هذه العقود الستة بمنزلة الفصول، وبكل فصل مباحثه، وقد ذكرناها إجمالا قبل في التعريف بالمنظومة، وكذلك ما حوته الخاتمة، قال: وبعدها خاتمة تعود، وذكرنا أنها فيها أسماء الأنبياء والملائكة والكون والألقاب. ثم قال: مقدمة، أي هذه مقدمة، فهي إذن خبر المبتدأ محذوف. قال: وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، أي وقبل هذه العقود الستة وتلك الخاتمة لابد من تقديم مقدمة ببعض ما خصص في علم التفسير من تعريف القرآن وتعريف السورة وبيان حد الآية كما سيأتي بإذن الله تعالى. معلمة، ومعلمة اسم فاعل من الإعلام، تعلم المتلقي ببعض الأمور التي تختص بهذا العلم، وسيذكر في ذلك مسائل من تعريف القرآن وتعريف السورة وتعريف الآية، وحكم قراءة القرآن بغير اللسان العربي وترجمته، والقراءة بالمعنى، والتفسير بالرأي. قال: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. فذاك أي الكتاب، وأشار بذاك للتعظيم. ما الذي على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله تعالى نزول كتاب إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ونزول قراءة يسمعه جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى ويسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مبتدأ النزول في ليلة القدر في العشر الأخير من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. فإذا أنزل في شهر رمضان يعني مبتدأ نزوله في شهر رمضان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا في ليلة منه كان ابتداء النزول، وهي هذه الليلة كما دلت السنة في العشر الأخير منه. فهو أي القرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الذي حصل به الإعجاز للثقلين الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية. وهو أي القرآن هو المتعبد بتلاوته، فيخرج بذلك الحديث القدسي، فهو كلام الله عز وجل لكن لا غير متعبد بتلاوته وغير متحدا به، أي الحديث القدسي بخلاف القرآن متحدا به كما مرت معنا الآية. وهو أي القرآن الآية الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: ما من نبي من الأنبياء إلا كان معه ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فتعريف القرآن هو كلام الله لا كلام غيره، المنزل فخرج غير المنزل، لأن الله عز وجل كلاما كثيرا يتكلم سبحانه وتعالى، فيغشى على الملائكة، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء. فهو المنزل فخرج غير المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج ما أنزل على غيره كإنجيل عيسى وتوراة موسى عليهما صلاة الله وسلام. ومنه حصل الإعجاز فخرج ما لم يحدث به الإعجاز كالحديث القدسي، لأنه لم يتحدى به ولا حدث به الإعجاز، والله أعلم. ومنه حصل الإعجاز بسورة، وأقصر السور ثلاث آيات أو أربع آيات على الخلاف، كسورة الكوثر وسيأتي ذكره قريبا. قال: والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. السورة المنزلة الرفيعة، ومنه قول النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب. وقد تكون من السور لارتفاعه وإحاطته، فالسورة تحيط بجملة من الآي وهي مرتفعة لعلو منزلتها، فهي كلام الله عز وجل. وهي أي السورة اصطلاحا الطائفة المترجمة توقيفا، أي الجملة من القرآن المترجمة المعنونة، أي لها اسم خاص كسورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الناس، سورة الفلق ونحو ذلك، توقيفا بالوحي المعصوم في أصل التسمية تكون بالوحي. ثلاث آي لأقلها سمة، هذا على أن البسملة ليست آية، وعلى أنها آية وهو قول الشافعي رحمه الله ومن تابعه، فتكون أقل السور أو أقصر السور أربع آيات، وهي سورة الكوثر، فهي ثلاث آيات مع البسملة تكون أربعة. وعلى قول غيره وأن البسملة ليست من القرآن تكون ثلاث آيات. قال: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، يعني الآية تكون الطائفة الجملة المفصولة المتميزة من كلمات منه، أي من القرآن. الآية في اللغة العلامة، وتطلق على معجزة النبي لأنها علامة صدقه وبرهان نبوته. فهي أي الآية الجملة من القرآن المفصولة المتميزة عن غيرها، يعني بفصل، هذا الفصل يأتي بالوحي، قال السيوطي في النقاية: وحدها عرفا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، والفصل المراد به آخر الآية، وهذا الأصل فيه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت قراءته صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية، ولذلك نجد رؤوس بعض الآية متعلقة تعلقا ظاهرا بما بعدها، نحو لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة لا بيع عن ذكر الله، الآية ونحو ذلك. طيب، عندي القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحصل به الإعجاز، السورة الطائفة المترجمة توقيفا، الآية الطائفة المفصولة توقيفا أيضا من كلمات القرآن. قال: والمفضولة منه، والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي فيه منه أتتي. المفضولة، فهناك إذن خلاف، لأنه قال المفضولة منه أي من القرآن على القول به بالتفاضل كتبتي، فهناك خلاف في تفاضل أي القرآن، والراجح وجود ذلك، دل على ذلك القرآن نفسه، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فدل على أن هناك تفاضل. وثبت عندنا في السنة أن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأفضل آية في القرآن آية الكرسي، ودل التفاضل على أن هناك بعض السور على قصرها تعديل ثلث القرآن كسورة الإخلاص ونحو ذلك. فقال: والمفضول منه أي من القرآن على القول به يعني بالتفضيل أو التفاضل بين الآيات كسورة تبت ليتبت يد أبي لهب. والفاضل الذي وهي لغة، والفاضل أي الذي فيه يعني في الله تعالى، أي كانت كلاما من القرآن منه أي من القرآن عنه سبحانه وتعالى. فالمراد والفاضل من القرآن هو الذي كان كلاما عن الله تعالى، والمفضول ما كان في سواه أو عن سواه عز وجل. وفي هذا تفصيل ليس هذا محله، وعلى كل ليس في التفضيل انتقاص من المفضول، فكل كلام الله عز وجل فاضل، ولكن هناك منه ما هو أفضل من بعضه، لكن بلا نقص للمفضول البتة. ثم قال رحمه الله: بغير اللفظ العربي تحرم قراءة به وأن يترجم، يعني تحرم قراءة القرآن بغير لفظ العربي. والسيوطي رحمه الله علل ذلك بقوله في النقاية: لفوات الإعجاز المقصود من القرآن، يبقى لأن القراءة بغير اللفظ العربي تذهب بالإعجاز الذي أنزل له. نقول أيضا لأن هذا ليس في مكنة أحد أن يقرأ القرآن فيأتي القارئ به على اللسان على ما يوافق اللسان العربي بأي لغة كانت، هذا لا يكون، ونقصد هنا الترجمة الحرفية كما سيأتي. وأن يترجم مفروض أن يترجم، فأتى بذلك ضرورة أو لغة قليلة فيها إهمال عمل أن، على كل قال وأن يترجم. إما يقول تحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي، غير اللفظ العربي، وتحرم ترجمته، ترجمة يعني تفسير اللغة بلغة أخرى، تحرم ترجمته كذلك. وأما قراءة معانيه وترجمتها فلا يدخل ذلك في الحكم ولا يمنع منه للحاجة، كالشرح للأعجمي ونحو ذلك حتى يفهم المعاني، لكن قراءة القرآن تكون باللفظ الذي جاء به. وأما الترجمة فهناك منها الممنوع ومنها المشروع. ممنوعة للترجمة الحرفية وليست في مكنة أحد أن يترجم كلام الرب سبحانه وتعالى، فأين التراب من كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ ترجمة الحرفية، ترجمة الألفاظ، هذا حرام وهو ليس في المكنة. والثانية الترجمة التفسيرية، ترجمة المعاني للشرح للأعاجم ونحو ذلك حتى يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال كذاك بالمعنى، أي تحرم قراءته بالمعنى، فهو ليس كالحديث، الحديث قد يروى بالمعنى، أما القرآن لا، حتى يأتي بلفظه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يفسر، أي ويحرم تفسيره بالرأي، يعني الذي لا مستند له. فالرأي رأيان، مذموم ومحمود، مشروع وممنوع. فالأول لا دليل عليه، اللي هو المذموم الممنوع، فهذا يحرم. والثاني قامت عليه أدلة يبني المفسر عليها اجتهاده في التفسير، ولذلك قال لا تأويله فحررا. قال السيوطي في إتمام الدراية ويحرم تفسيره بالرأي، قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وله طرق متعددة. لا تأويله أي لا يحرم تأويله بالرأي للعالم بالقواعد والعارف بعلوم القرآن المحتاج إليه. ثم ذكر الفرق بين التفسير الذي هو شهادة وقطع بالمعنى، وبين التأويل الذي هو ترجيح أحد الاحتمالات. وهذا التفريق يشبه أن يكون اصطلاحا له خاصا به رحمه الله، وإنما ذكرته هنا لأن الناظم تابع، لأن الناظم تابع للسيوطي في هذا الذي ذكره من التفريق بين التفسير بالرأي والتأويل، ولكن الذي عليه السادة أهل العلم أن التفسير بالرأي نوعان، تفسير مذموم ممنوع وتفسير محمول مشروع. فالأول ما لا يؤيده شيء من الأدلة، والثاني ما له أصول يبنى عليها وأدلة تشهد له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.